يا مساء الخير، يا مساء الجمال، يا مساء السعادة، يا مساء الحلويات، يا مساء الزمالك، يا مساء كل حاجة حلوة على أحلى مستمعين في الدنيا، مستمعي إذاعة الشرق الأوسط. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحشت عيوني. ويوم جديد والنص التاني. النص التاني أنا عارفة طبعا معظمكم بيتفرج على الماتش، لكن هتسمعوني وهنشارك مع بعض، وإن شاء الله نتمنى الفوز للزمالك بإذن الله، علشان الزمالك النهاردة بيمثل مصر، وكلنا طبعا أكيد يعني دايما مصر اسمها عالي طول الوقت. اسمحولي قبل ما أبدأ أخد اتصال ونبدأ الحلقة أرحب بالمايسترو النجم الجامد جدا مصطفى نبيل، ومعاكم رانيا مونجي من دلوقتي لحد الساعة 9. اوعوا تروحوا في أي مكان، لأن أكيد أكيد أكيد مودك أحلى على الشرق. 89.5 FM. يا خسارة الناس غدرة، آخرها قاعدة آخرها سكرة، شالوا قلوبهم حطوا حكرة، سووا الشر ومسكوا الطارة. على ميت لون حقد الداري وانا بيهون على الناس حالي، سهران واصل للي بنهاري، بقت مسكون من أفكاري. يا خسارة الناس غدرة، آخرها قاعدة آخرها سكرة، شالوا قلوبهم حطوا حكرة، سووا الشر ومسكوا الطارة. على ميت لون حقد الداري وانا بيهون على الناس حالي، سهران واصل للي بنهاري، بقت وبعديها بكيفي وعادي، بس انا لازم احصل برضو اخر فرصة لي كل مرة دي. يا خسارة الناس غدرة، اخرها قاعدة اخرها سكرة، شالوا قلوبهم حطوا حكرة، سووا الشر ومسكوا الطرة. انا مثلهم حد الداري وانا بيقول الناس حالي، سهران سهران سهران مع بينهم فرص وعيرة، عاملين رجال على الفاضي، ناس طماعة لارجع معاها، فيهم الجدع انا مش شغالة، وما في الزر خير جواها، وعلى الفاضي عاملين رجال، عاملين فيها قصود وبتفض ايه، وبعديها بكيفي وعادي، بس انا لازم احصل برضو اخر فرصة لي كل مرة دي. الناس غدرة، آخرها قاعدة آخرها سكرة، شالوا قلوبهم حطوا حكرة، سووا الشر ومسكوا الطرة. أيوة. أنا مثلهم حد الداري وأنا بيقول الناس حالي، سهران سهران جمعة دي ولا ايه؟ عشان انا مع احلى مستمعين في الدنيا، مع احلى واشيك واجمل واجدى والذ مستمعين في الدنيا، مستمع اذاعة الشرق الاوسط. ومعنا اول مكالمة من المنوفية العندليب، الاستاذ احمد فتحي العراقي. مساء الجمال. مساء الفل. مساء العسل. ايه الجمال دي؟ ايه الكلام الجميل ده؟ والله كتير علينا والله يا انت تستحقوا اكتر من كده كمان والله. منوره يا نجمه دايما، ويا رب دايما منوره كده والله. ربنا يسعد قلبك يا رب. تسلمي. وبمشي طبعا على نجم الهندسه الاذاعيه مصطفى نبيل، احلى درش. منورين والله. توقعاتك ايه للماتش النهارده؟ الماتش النهارده بيراميدز مين اللي هيلعب النهارده يا استاذ رنا؟ معلش انا اسف. الزمالك إيه؟ الزمالك انت إن عشان اهلاوي بقى مش مركز. لا الزمالك هيفوز برضه. انا اهلاوي بس الزمالك هيفوز النهارده ان شاء الله يا رب. نتمنى باذن الله هيفوز النهارده وربنا هيفرحك ويفرح كل الزملكاويه وانا هفرح عشان خاطرك يا استاذ رنا. ربنا يسعد اهو النبي دوري عشان الزمالك ده يعني بصوا العشق والله. لا ان شاء الله هيفوز بالرغم ان انا اهلاوي بس نتنازل عن الدوري. بس النهارده هو يعني بيلعب باسم مصر وان شاء الله باذن الله ناخد كاس الكونفدراليه ويعني نبقى كده ايه نرفع علم مصر دايما طول الوقت ان شاء الله بامر الله. ربنا يوفقه ويوفق جميع الفرق المصريه يا استاذ رامي. يا رب يا رب. تهدي الاغنيه الجايه لمين يا استاذ احمد؟ بهدا لحضرتك والمامة حضرتك شكرا. ونور وعمر وكل اسرتك بالكامل، مصطفى نبيل، جد امام، الاستاذ محمود عبد الحميد، محمود البربري، محمود الارناؤوطي، الحاج علي يعقوب، مدام هدى من بورسعيد، مدام عليا من الاسماعيليه، وكل مستمعينك يا استاذ رنا. بشكرك جدا وتحياتي ليك ولاسرتك ووالدتك ويعني يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. الماتش بدا الساعه 6 وان شاء الله احنا هنتابع معاك واول باول كده وكاس الامم الكونفدراليه. نروح نسمع الاغنيه الجامده جدا دي ونرجع بقى نشجع من قلبنا. رجالة ويعني نستعد كده لفرحة المصريين والعالم العربي كله. معانا مكالمة جاية على قلوبنا الأستاذ محمد جلال. مساء العسل. يا مساء الفل والهنا والياسمين والجمال أستاذة رامي. يعني كل سنة حضرتك طيب، وجو النهاردة يعني كنا متوقعين يبقى تراب بس ما كانش تراب قوي. إن شاء الله خير وتعدي العاصفة دي على خير، وإن شاء الله الزمالك يكسب. الله الوطن الزمالك. الله. إن شاء الله إحنا الغالبين، وإحنا اللي نستاهل كل خير، وإحنا يا الأحسن رب. وإن شاء الله النصر للزمالك، وقلوبكم ودعواتكم معنا جميعا إن شاء الله يا رب. توقع النتيجة إيه؟ بمس على أستاذ مصطفى في الشرق الأوسط. لا إن شاء الله، إن شاء الله بإذنك يا رب كده ممكن 2-0 3-0 إن شاء الله. يا رب يا رب إن شاء الله. أيوة كده ضرب نار يا مصطفى إن شاء الله. والنهاردة بقى إيه؟ دي بشرة خير. أيوة دي بشرة خير. ويعني سلم لي كتير قوي قوي قوي على غزل حبيبة قلبي وبنوتك رنا. غزل ورنا بيسلموا عليك كتير والله، وزوجتك الجميلة وطمولة كده وبقت تلاغي كده ما شاء الله. قبل ما تفرحي بحبايبك كده تفرحي بنور وتفرحي بعمر يا رب في حياتك، وربنا يرزق الحاجة والدتك كده بالظرف النبي والحج كده، وإن شاء الله كده ويجعل أيامكم كلها جميلة وحلوة كده، وربنا كده زي ما بتكبري بخاطر الناس كده يا أستاذ رانيا ربنا يكبر بخاطر. ربنا يسعد قلبك. بشكرك جدا جدا يا أستاذ محمد، وتحياتي ليك ولأسرتك الجميلة كلها. الزمالك النهاردة بيمثل مصر وبيلعب مع شباب بلوزداد في نهائي نصف النهائي الكونفدرالية، وبنتمنى إن شاء الله بإذن الله الفوز للزمالك، لأن النهاردة زي ما قلت إحنا كلنا مصريين، أهلي زمالك سموحة غزل محلة أسيوط كله مصريين، فكلنا النهاردة قلبنا مع الزمالك إن شاء الله. غالية على قلوبنا السويس وأهل السويس والناس الزملكاوية العسل. أستاذ خالد جودة مساء الجمال. باص أخبارك إيه؟ الله يخليك يا زلمة منورانا والله عزيزي. ربنا يسعد قلبك. وزي أم أحمد كلهم كويسين والله بيسلموا عليك. سلم لي عليها ست الكل إن شاء الله. النهارده يعني هنبقى فرحانين ان شاء الله فرحانين يا رب يا رب، وهكلمكم تاني في الفرح ان شاء الله باذن الله ونحتفل تاني. ايوه ان شاء الله اليوم ده هيكون كله احتفالات ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ربنا يسعد قلبك يا استاذ خالد. الله يخليك. قول لي توقعاتك ايه؟ لا بالفوز ان شاء الله. انا بس ما احبش اقول النتائج بجد، بس ان شاء الله اللي يجيبه ربنا كله خير ان شاء الله. هنبقى فرحانين يا رب يا رب. تهدي الاغنيه الجايه لمين يا استاذ خالد؟ وزيها الحبايبنا كلهم الزملكاوية بقى، الجد أمام والمؤمن فاروق وجد علي يعقوب والأستاذ محمود عبد الحميد والأستاذ محمد نجدد والأستاذ مجد علي مجد عد من بورسعيد والإسراء محمد والحاجة علية والفاطمة الجميلة بحفيدتها والأسماء الصديق والكل مستمعينك الحلوين والأستاذ مختار صيف طبعا. أشكرك يا أستاذ خالد يا أغلى أبو أحمد، والأغنية دي مخصوص لكل أم أحمد في الدنيا. ربنا يسعد قلوبك يا رب دايما. لسه معاكم مصطفى ورانيا. اوعوا تروحوا في أي مكان، لأن أكيد مودك أحلى على الشرق. أم أحمد في البلكونة تشوفها تقول طفلة صغنونة بتزغرت ويا جارتها للي قدروا يفرحونا. أيمن سوق مقطورة وفرحيته عايزة لها صورة، كاتب فوق العربية يا بلادي دايما منصورة. مين الحلق سهران ويا أصحابه في الدكان يا أم أحمد يرقص كل جنة. أحلى أم أحمد دي ولا إيه؟ قصاد الورشة ويا القهوة عامل دولة دوشة مرنا وليلى وفريدة آخر رقص وآخر روشة أم أحمد في البلكونة أم أحمد في البلكونة أم أحمد أم أحمد أم أحمد في البلكونة 89.5 FM تاريخ الكورة على طول بيوطي صوته أول ما تعدي الأمورة عالقهوة خمسة ستة تخلص نكتة بتبدأ نكتة ضحكتهم جايبة الشارع كله الآخر بيت في الحتة عمك شحت الجزار ويا زباينه قلب هزار أنور واقف مستعجل أرجوكم عندي مشوار عندي أفون الكوافيرة خالتك شادية جت عالسيرة قالت عزمك وجوني في خطوبة بنت الكبيرة أم أحمد في البلكونة أم أحمد في البلكونة أم أحمد أم أحمد أم أحمد في البلكونة هتقول طفلة صغنونة بتزغرط ويا جارتها للي قدروا يفرحونا أم أحمد في البلكونة 89.5 FM زيتا عامل شبورة جايب كل تاريخ الكورة على طول بيوطي صوته أول ما تعدي الأمورة عالقهوة خمسة ستة تخلص نكتة بتبدأ نكتة ضحكتهم جايبة الشارع كله الآخر بيت في الحتة عمك شحت الجزار ويا زباينه قلب هزار أنور واقف مستعجل أرجوكم عندي مشوار عندي أفون الكوافيرة خالتك شادية جت عالسيرة قالت عزمك وجوني في خطوبة بنت الكبيرة أم أحمد في البلكونة أم أحمد في البلكونة أم أحمد أم أحمد أم أحمد في البلكونة ما فيش أم عمر يعني كله أم أحمد يعني عمر برضه يا أم أحمد خلي بالك بلاش تقفي في البلكونة عشان النهاردة فيه تراب يعني خليكوا جوه اقفلوا الشبابيك واقفلوا البلكونات وبعدين بص أقول لكم على حاجة يعني مهما تقولوا أنا لما جيت هنا ماسبيرو دلوقتي لا ما فيش تراب يعني ما حسيتش إن فيه تراب تعالوا بقى شوفوا الشيخ زايد عاملة ازاي يعني ما شاء الله جميلة لا بس الجو برضو مهما كان يعني اكيد موجة كده عاصفة ان شاء الله العاصفة شيماء في مصطفى الموجي لا وخلالك مصطفى الموجي ورانيا الموجي يعني ممكن تركب كده مع بعض اروع رانيا والله اشكرك طبعا استاذ رانيا الاول بقول رانيا اجمل امانينا شجرة عالية كبيرة مضللة على مستمعينا ضحكة وفرحة ولمة جميلة معاها شفنا أجمل أمانينا المانجا الحلوة المانجا الحلوة بنت جزيرة الورد المنصورة عروس ودينا هي الجمال وهي الدلال وهي نجمة ليالينا أم عمر ورنا وبنت أمنا فاطمة أقدم الزهور ودينا الشيخ زايد فرحانة بيها وبيقولوا يا بختنا برانيا بنور ليالينا الله ايه الجمال ده اشكرك والله الكلام الحلو ده توقعاتك ايه الماتش النهارده ان شاء الله والله يا استاذه رانيا انا من يوم يعني من حوالي سنتين كده وحاجه حدث معين حصل من ساعتها مش بتابع كوره خالص يعني لا. لا. وبعدين جت مشكله الحرب اللي حاصله دلوقتي فتوقفت عن متابعه الكوره الى ان تهدى الامور في جميع الدول ابقى مزاجي ساعتها لا انا هكلمكم تاني في الفرح ان شاء الله واحنا بنحتفل باذن الله اتمنى طبعا الزمالك تفوز اكيد يعني ان شاء الله باذن الله الزمالك تفوز تهدي الاغنيه الجايه لمين يا استاذ محمود بهدي الاغنيه الثانيه لعروستنا ملك صلاح تقول الف مبروك يا ملك وان شاء الله نفرح ب يعني ب بيكي يعني يوم ما تكون عروسه كده وبهديها برضو لمشعود الحبوني وفرج حماد وشعر محمود ارناوطي وجده امام وانا بلغت رساله جده والاستاذه منى حسن ومجد علي ومجد عدلي ومحمد المغربي واسماء صديق وعليا وياسرب وملك صلاح وعز عبد العظيم واحمد العراقي ومحمد جلال وجزره ومحمود البربري وطارق فاروق والسيد زكي وكل مستمعي راديو اذاعه الشرق الاوسط بشكرك يا أجمل وراء رانيا في العالم. بشكرك جدا وتحياتي ليك ولأسرتك الجميلة وابنك كابتن الجميل يعني أسرتك وزوجتك وأولادك ربنا يخليك ليهم. الدنيا دنيتنا ونسمع سامو زين ونرجع نكمل. حبيبي الليلة والدنيا دنيتنا حبيبي الليلة سيبنا دوب في هواك يا حبيبي وانسى روحي معاك يا حبيبي كل ثانية تفوت وسكوت 89.5 FM من هوا لو فاضل دقايق نفسي أقضيهم معاك خايف عمري يجري قبل ما أشبع من هوا لو فاضل دقايق نفسي أقضيهم معاك ليلة واحدة جنبك نبتدي أحلى الغرام نظرة واحدة منك تختصر كل الكلام عايش بس عايش والسلام حبك خلى عيني حتى تستخسر تنام قبلك كنت عايش بس عايش والسلام حبك خلى عيني حتى تستخسر تنام Thank you. قبل ما اشبع من هواك. لو فاضل دقايق نفسي اقضيهم معاك. خايف عمري يجري قبل ما اشبع من هواك. ايوه لو فاضل دقايق نفسي اقضيهم معاك. لسه لسه لسه كمل كمل كمل كمل كمل كمل يا جزرة يا جزرة طبق السنة تواصل اهو. عامله يا جزرة؟ وحشاني يا قلب جزرة. احلى انا لسه اكله طبق سلطه فعلا دلوقتي بجد. اه والله حلو ده. كنت في جزر بقى للاسف. اه كان في جزر. انا بعت اكل نفسي وانت تبقي موجوده ورحت الجزر في السلطه ما ينفعش. عامله يا اسراء اخبارك ايه؟ الحمد لله. يا رب يا زمالك تكسبوا يا زمالك بحاجه النبي يا رب. حاجه النبي يا رب. فينك يا تامر يا مؤدب؟ هو عباد من عشاق الزمالك. زملكاوي اصيل. اه امال ايه. لا انا والله عايز اقولك ان طبعا يعني مصطفى نبيل اهلاوي جدا كده. بس هو النهاردة قلبه مع الزمالك. مش عارفة ليه انا حاسة انه برضو اهلاوي. بس قبل ما تقولك كنت حساها برضو. مع انه والله لو بقى زملكاوي يعني هيبقى حلو. هيبقى حلو مع انه هو حلو من جواه يعني. حبيبتي احلى اسراء في الدنيا. حبيبتي يا استاذة رد. تهدي الاغنية جاية لمين يا قلبي؟ بصي بقى هنعمل اهداء كده سريعا. ال ال ال ال البويز الاول. البويز الاول. أوه. ايوه. هما كلهم بيقولوا ليديز فيرست. لا احنا نقول ايه؟ بويز فيرست. ماشي. اول حاجه نعمل اهداء للاستاذ عماد انور عشان النهارده عيد ميلاده. كل سنه وهو طيب حبيبي. والاستاذ طبعا محمد جلال والاستاذ محمود عبد الحميد والاستاذ ايمن ابو زياد وزوجته وابنه وطبعا استاذ خالد جوده استاذ حسين محروس عزام. ومين تاني بقى؟ الحريم بقى. أيوة. الاستاذه ملك صلاح. يعني قلتي بويز وجيتي على الجيرلز تقولي حريم. اه استاذه ملك صلاح. أيوة. وطبعا زوز عبد العظيم. والله يا رب يا زوزتي تكوني ايه اتبسطتي من الهديه عشان من نسيم يا زوزه كده وتكونوا نقطتوا بقى يا بكار. يا رب ان شاء الله تبقى تكلمك بقى وتقولك ان شاء الله. حبيبتي حبيبتي يا استاذة رنوش بشكرك يا احلى حبيبتي. اسراء في الدنيا احلى جزرة في الدنيا حبيبتي. كلها احنا لسه معاكم مصطفى ورانيا 2-5-7-5-9-3-9-5. حباني طبعا يا حياتي حباني وبقولها يوماتي قوي. حباني طبعا يا حياتي حباني وبقولها يوماتي. حباني وبحب جمالك. بتحبني وبحب جمالك. بتحبني FM. 5 ومعايا قلبي يا ناس حياتي قلبي العروسة وصلت زغروت يا درش قلبي يا ناس احلى زغروت يا حبيبي يا رب النهاردة زغريتي تبقى النهاردة ان شاء الله طبعا انا لو حلفتلك ان دي زغروتي مش هتصدقي ايه قلبي لو حلفتلك ان دي زغروتي مش هتصدقي عامله ايه ملك الحمد لله والعريس عامل ايه الحمد لله تمام حلو قوي ربنا يسعدك يا رب باذن حبيب. الله حبيب انت عامله ايه قولي لي توقعاتك ايه النهارده بتتفرجي على الماتش ولا لا لا ما بتفرجش والله ليه يا جماعه ما بصراحه مش مشتركه في ماشي بقول الواد ماشي بقول الواد اياد تعالى من هلا على النت مش راضي ماشي طب قولي لي لا انت ممكن تشوفيها على الموبايل عادي ممكن اه بس انا كنت بقى ايه قلت اتصل عليك الاول وبعدين اتفرج احلى ملك صلاح في الدنيا قلبي يا ناس قولي تهدي الاغنيه الجايه لمين يا ملك بهديها لك طبعا يا قمر اشكرك وبهديها لمصطفى طبعا حبيبي يا مصطفى وعايزه اغنيه يا ملك يا مصطفى بتاعت مي فاروق حاضر وبهديها للاستاذ محمود عبد الحميد واسراء واستاذ محمد جلال ومؤمن وبقول لكل الزملكاويه ان شاء الله هنبقى فرحانين باذن رب العالمين يا رب يا رب بشكرك يا احلى ملك في الدنيا وقلبي يا ناس قلبي قلبي يا ناس ملك قلبك ملك كل ما في يا بحبك مصطفى ورانيا 25759395. احلى حاج علي في الدنيا الحاج علي يعقوب مساء الجمال. يا مساء الفل والورد ياسمين على اجل النجم في جمل جميع القاهره كلها. يا دي النور يا دي النور يا بنت حبيبته من سنين. يا دي النور يا دي النور دايما في كل جنان ومحبين. ربنا يسعد قلبك يا رب. انا اتفقنا خير النهارده ان شاء الله يا رب يا حاج علي. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يا رب باذن الله. والحاجه عامله ايه؟ الحاجة كويسة مشغولة بقى على فرح بنت اخوها النهاردة. ألف شكرا. ألف ألف مبروك. الله يبارك لك. عقبال الأحفاد يا رب. الله يبارك لك يا رب. إيه دي الأغنية جاية لمين يا حاج علي؟ طبعا لحبيبة الأول يا سلمانية والبس مدرس مصطفى وطبعا أخويا وحبيبة البنت الأقلية محمود عبد الحميد ومحمود الأرناؤوطي ومحمود من البلبلي أيكادولي أيكادولي وخالد جوزة وجد أمام وأحمد فتحي يا راعي والاستاذ ايمن ابو زياد من السندريه ومحمد الاستاذ محمد جلال ومجد علي ومجد عدلي وعم مختار وإهداء واضح وصريح لكل من يتصل ويستمع ويستمتع بذات الشرق الاوسط لو مني جزيل الشكر. وكان معكم على الهواء مباشره أيوة. علي يعقوب الدخالي. ربنا يسعد قلبك يا رب. FM. بحبك كل يوم أكتر من اليوم اللي كان قبل بحبك وانت مستقدر عينك وعليا يتقبل بحبك كل يوم أكتر من اليوم اللي كان قبل بحبك وانت مستقدر عينك جدا احلى جدو امام في الدنيا امير المستمعين. ازيك يا جدو؟ الله ينور عليك. مساء العسل. كل سنه وانت طيب. مساءك عسل ومساءك كل انت ومصطفى طبعا من شهياتنا ومن حضرتك. انت وحشني قوي يا جدو. انت فين؟ انا موجود والله يا بابا بس تقلل عليا شويه. لا والله ما اقدرش بس ساعات كتير تليفونك بيبقى مقفول والله عشان الشبكة عشان تكن في دور أرضي والشغل برضو دور أرضي فالعملية بتعطلك معايا شوية يعني كده. لا خلي بالك بقى من الشبكة عشان نحاول نكلمك إن شاء الله كل حلقة على الهواء بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا أحلى جدو. مصر دايما بترحب بكل ضيف وكل زائر حقيقي. لكن شباب بلدان هيرجع مهزوما ان شاء الله الى الجزائر ان شاء الله ان شاء الله. الله. الشوط الاول انتهى تعادل سلبي بدون اهداف. أيه. وان شاء الله اهداف الزمالك جايه ان شاء الله في الشوط الثاني، عبد الله السعيد وعبيد الدباغ وحسام عبد المجيد، ثلاثه ان شاء الله كده ان شاء الله يا احلى جد في الدنيا. وتهدي الاغنيه جايه لمين؟ بهديها طبعا لحضرتك والبشمهندس مصطفى طبعا، داش حبيبي طبعا، والمستمعين كلهم بقى حبايبي بقى من اول خط القناه خالد جوده والاستاذه عليا والاستاذه هدى من بورسعيد مجدي عدلي طبعا من بورسعيد برضو، من اسكندريه طبعا مختار سيف بقول لكم سلطان طيب، ومجدي علي ولو انه واخد على خطر منك شويه بس مش مشكله نتعوض ان شاء الله، وطبعا اسراء واحمد فتحي يا راقي وعلي يعقوب ومحمود البربري ومحمود الأرناؤوطي ومحمود عبد الحميد محمد جلال محمد المغربي محمد عبد. بشكرك يا احلى جد في الدنيا وتحياتي ليك، ودايما الوقت الحلو بيمر بسرعه. خلصت اول ساعه النهارده، وبعد دقايق من دلوقتي هنكون مع بعض مره ثانيه والنص الثاني. وميل وصادي عادي مش حسي، اجمل عيون تغيب ثواني، مين يسي اللي انا فيه ده لو مكان نمشي تاني، ده اليوم طويل وانا اللي لادي ليك وبس انا فاضي. اليوم جميل والجو هادي، مبسوطين قرص وميل وصادي عادي مش حسين، أجمل عيون تغيب ثواني، مين يسيب اللي أنا فيه ده لو مكان نمشي تاني، ده اليوم طويل وأنا اللي لك ليك وبس أنا فاضي. خلينا نعيش اللحظة اللي فاتتنا وما تهزمهاش، خلينا لحد الصبح السهرة هتحلى نروح ليه، ومنرقص على المزيكا وبسطها وما تعقدهاش، هتلاقي الدنيا جميلة والوقت احنا بنفرح فيه. خلينا نعيش اللحظة اللي في ايدنا وما تهزمهاش، خلينا لحد الصبح السهرة هتحلى نروح ليه، ومنرقص على المزيكا وبسطها وما تعقدهاش، هتلاقي الدنيا جميلة والوقت احنا بنفرح فيه.